وصحبه وله ما بعد. وصلنا أخواني الكرام إلى نهاية سورة الحج. يقول الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الله يصطفي، اختار ويجتبي سبحانه وتعالى من الملائكة رسلا، يعني يختار من الملائكة من يرسلهم للناس ومن يصطفيهم للوحي، فيرسل بعض هؤلاء الملائكة إلى الأنبياء مثل جبريل عليه السلام، أرسله الله سبحانه وتعالى إلى أنبياء الله، وكذلك يصطفي من الناس. الله يصطفي الملائكة رسلا ومن الناس. ونفهم من هذا أن الرسالة اصطفاء، فالنبوة والرسالة ليست تؤخذ بالكسب ولا بالجهد، إنما يصطفي الله سبحانه وتعالى من عباده من يرى قلبه أنقى وأتقى وأشد تحملا لهذه الرسالة. وأكثر ما يستطيع أن يصل إليه إنسان مثلا التقوى، الولاية، أن يكون وليا من أولياء الله، وهذه ممكن إنسان يدركها بكسبه، يعني يكون أكثر صلاحا، أكثر ديانة، أكثر ابتعادا عن المعصية. أما الرسالة فلا تكسب إلا بالاصطفاء. ويقول بعض العلماء أن أعلى ما يمكن يصل إليه إنسان بكسبه الصديق مثل مريم وأمه صديقة، يعني كانت صديقة. إن الله سميع بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. فلا يخفى على الله سبحانه وتعالى شيء، سواء من الملائكة أو من الرسل أو من الناس، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما بين أيديهم يعني قبل خلقهم، وما خلفهم يعني بعد موتهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه الأوامر من الله سبحانه وتعالى من الأخص إلى الأعم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا لله سبحانه وتعالى، هذه من العبادات الخاصة، واسجدوا من العبادات الخاصة، واعبدوا ربكم أعم، افعل كل عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، وافعلوا الخير سواء في طاعة الله أو في الإحسان إلى الخلق. والمناسبة يا إخواني، يعني ميزان سعادة الإنسان على هذا، وهو إحسانه في طاعة الخالق وإحسانه في بذل المعروف للناس. على قدر هذين الأمرين يكون الإنسان أقرب إلى الله وأكثر سعادة وأكثر صلاح. فتجد يعني بعض الناس مثلا يمدح الكفار، يقول والله يا أخي عندهم إنسانية، لكنه في جانب علاقتهم بالله ملحدين كفرة. أو تجد بعض الناس ما شاء الله محافظ على الصلاة وما شاء الله من أروع ما يكون في العبادة، لكنه مع الناس سيء خلق، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ولا يبذل معروف، ليس له من التعامل مع الناس شيء، هو يرى أن لا يستحقون هذا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن تكف شرك عن الناس، بس كف الشر عن الناس فإنها صدقة تتصدق بها على نفسك. وقال: خيركم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فسمى سلامة المسلمين من إيذاء، سواء غيبة سواء قولي أو فعلي، يعتبر هذا من أيضا الإحسان للناس. فالإحسان أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، وعليه مدار قيمة الإنسان يوم القيامة عند الله. ماذا فعلت في عبادة الله؟ ماذا فعلت مع خلق الله؟ كيف إحسانك؟ تجد بعض الناس سبحان الله يعني كأنها معضلة بالنسبة لها أن يجمع بين الأمرين، مع أنها من أسهل ما يكون لمن وفقه الله سبحانه وتعالى واستحضر أهمية هذا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، النتيجة أن تفلحون. لذلك قال واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. الآن هذا أمر أخص، وهو الجهاد في سبيل الله، سواء جهاده السلاح أو جهاده الكلمة أو جهاد المنافقين. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، يعني يا أمة محمد الله تعالى اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ليس في الدين فضل الله، في دين ليس فيه حرج، ليس فيه أمر مشدد، لكن النفوس مرات يعني تستعظم شيء، لكن أمر الله ودين الله يسير وسهل وليس فيه حرج. ملة أبيكم إبراهيم، ملة إبراهيم يعني إلزموا واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، هو عاد على الرجال، يعني الله سبحانه وتعالى سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا يعني من قبل في اللوح المحفوظ، وفي هذا أيضا يعني في الحياة. ولذلك يا إخواني هذا اسم شريف، يعني الإسلام اسم شريف، لأن الذي اختاره هو الله، هو سماكم المسلمين. فالعجب من بعض المسلمين يتحرج من هذا الاسم، وإذا ذهب إلى بعض الدول الغربية يحاول أن يبتعد عن هذا الاسم، لأنه يعني يخجل من أن يوصف به، وهو اسم عظيم شريف، وينبغي الإنسان أن يتعالى به ويشبخ به بأفه، فهو أعظم ما يسمى به الإنسان. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، هذا يوم القيامة جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالأمم يوم القيامة فيؤتى بأنبيائهم، فتقول الأنبياء يا ربنا بلغنا، فتقول أمتهم أمة الأنبياء ما بلغونا، يعني يكذبون الأنبياء، فيقول الله سبحانه وتعالى للأنبياء من يشهد لكم، فيقولون أمة محمد أو محمد وأمته، فيؤتى بأمة محمد فيقول نعم نوح بلغ، عيسى بلغ، موسى بلغ عليهم السلام أجمعين، فيقول لهم الله تعالى وما علمكم، منين دريتم، منين عرفتم هذا، قالوا أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى لتكونوا ليكون الرسول عليكم شهيدا وتكونوا شهداء على الناس، يعني يوم القيامة نحن نشهد على الناس بتبليغ الأنبياء لهم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، واعتصموا بالله هذا أمر عظيم يا أخواني، اعتصم بالله يعني إلجأ إليه الجهن عظيما، فأنت تحتاجه في كل شيء، اعتصموا بالله، وعلى قدر اعتصامك بالله يحصل لك التوفيق الكامل. وإنما الخذلان، كل الخذلان الإنسان يعتمد على نفسه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض البيع عقوبات قال يكله إلى نفسه، بس إذا وكل نفسه خلاص ضاع، إن لم يكن يعني لك من الله مؤيدا ومسددا، إذا لم يكن عونا من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده. فلا بد الإنسان دائما معتصم بالله اعتصام كامل في هدايته لنفسه، في تربيته لأولاده، في علاقته بزوجته، علاقته بالعمل، علاقته مع الناس، في عبادته، في طاعته. لاحظ حتى الفاتحة احنا نقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنا حتى هذه العبادة أحتاج منك يا ربي أن تعينني عليها. واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير سبحانه وتعالى، والله نعم المولى ونعم النصير. من فوائد الآيات أهمية ضرب الأمثال لتوضيح المعاني، وهي طريقة تربوية جليلة. عجز الأصنام من خلق الأدنى دليل على عجزها عن خلق غيره. الإشراك بالله سببه عدم تعظيم الله. إثبات صفتي القوة والعزة لله، وأهمية أن يستحضر المؤمن معاني هذه الصفات. بهذا يكون انتهينا من تفسير سورة الحج، والحمد لله. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بتفسير سورة المؤمنون. صلى الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، ومن ذلك وقال عليه جزاكم الله خير وسلم عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا.